لي أب متقاعد عن العمل وهو مدمن لشرب الخمر، وقد تاب ثم رجع إلى شرب الخمر مرة أخرى، ثم تاب ثم عاد إلى شرب الخمر. ولأكثر من 4 مرات أحضرت له بعض الدعاة المخلصين إن شاء الله ودعوته، ولكن لا فائدة. والمشكلة أنني عندما أراه محتاجا أعطف عليه فيخدعني ويشرب بما أعطيه من مال الخمر، هل أعطيه مالا مستقبلا أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز لك أن تهيئ له أسباب المنكر، وإذا وجدته محتاجا أعطيه الطعام وما أحل الله من المشروبات واللباس وأسرف عليه، إن الخمر أم الخبائث، وإن مدمنها يحرمها يوم القيامة في الجنة، وإنه يسقى من عصارة أهل النار صديقهم إلا إن تاب قبل أن يموت. فنصيحتي لك أن تعمل على إنجاء وإنقاذ أبيك من هذه الورطة، وتحفظ عنه النقود، والحمد لله أنه لا يملك من النقود ما يهيئ له الوصول إلى هذا المنكر، فلا يحل لك أن تعينه عليه ولو ألح ولو غضب، فإن طلب المنكر والأمر بإعطائك ثمنه إنما هو أمر بالمنكر وليس بالمعروف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.